لما قال بعضهم أنكر وقال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل، حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بكفر هذا الشخص والعياذ بالله، لأنه جحد لفظة من كتاب الله عز وجل وهي قل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله. هذا من قول الملاحدة الذين يريدون تشويش على الناس، وهذا معروف، هذا القائل هذا معروف بالزيغ والإلحاد والعياذ بالله، هو هذا أول إلحاد الزيغ. نعم. ما كتبه الله في اللوح المحفوظ يمكن أن يتغير، وهل يمكن أن يطلع عليه الملائكة وما تقوم القارئ بذلك؟ ما كتبه الله في اللوح المحفوظ فإنه لا يطلع، والملائكة تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى، يطلعهم الله على ما شاء، لا يطلعون إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. هذا كفر، صفات الله جل وعلا تابعة لذاته، وذاته غير مخلوقة، كذلك صفاته غير مخلوقة، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. لأن الصفة تتبع الموصوف. ما رأى قويتكم في ترتيب آيات الموعظة وكذا قولة الجمعة، أو أثناء درس العلم، وهل يصح أن يستدل على هذا بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وما معنى الترتيل هناك؟ هذا شيء لم يعلم عن سلف هذه الأمة، لأن الإتيان بالآيات للاستشهاد غير الاتيان بها للتلاوة، تلاوة شيء والاستشهاد شيء آخر، في خطبة الجمعة وفي الموعظة وبغيرها يؤتى بها للاستشهاد وبدون ترتيل وتنطيط كما يفعل بعض الناس. وأما ترتيل القرآن فليس معناه أحكام التجويد كما يقول، ترتيل معناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات ويقرأ قراءة مفصلة مفسرة يفهمها السامع، هذا معنى الترتيب، هم معناها الغنة والإدغام والمد، هذه محسنات فقط، إن جاءت فبها وإما جاءت فلا تبقى، وأيضا إذا جاء بها فلا يبالغ، لا يبالغ بها، وإنما بقدر، كل شيء تجاوز حده إنه ينقلب إلى ضده. نعم. الله درج بعض الناس في مساجدنا أو بهذه البلاد، أن يكون شخص يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة والناس يسمعون له، وعندهم حجة أنه أشهده بعض العلماء فأردت التوضيح عن قضية الأمور. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، يعني ثبت عن أصحابه الخلفاء الراشدين أنهم يجيبون قارئ قبل صلاة الجمعة، الذي ورد أنهم يجتمعون ينتظرون صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن، كل يقرأ القرآن لنفسه، كل واحد يتلو القرآن، ما هم يستمعون لقارئ واحد، فعمل هذا يعتبر من البدع، وأيضا يحرم الناس من تلاوة القرآن، ويحرم الناس من صلاة النافلة، يشوش عليهم، ما هذا من هدي السلف، ليس هذا من هدي السلف، ومن أفتى به فهو مطلوب منه الدليل، الكلام ما هو على وجود الفتوى، الكلام على الدليل، إذا أفتى أحد بشيء يطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا تعتبر فتواه خاطئة. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله، ما نرى في أيام العالم يقرؤون القرآن ويلحدون فيه، وإنهم لا يقبلون أن يدخلوا في تقبيل ألسنتهم، فهل مثل هؤلاء يأثمون أم يرجعون؟ نعم، إذا كان باستطاعتهم أنهم يعدلون القراءة فلا يجوز لهم البقاء على اللحن، أما إذا كان ليس باستطاعتهم فهم يقرؤون القرآن على حسب استطاعتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن القرآن من الله وليس من الدرس المحفوظ ردا على الجهمية، وقد أشكل ذلك عليه فأردوا توضيح فضيلتكم. نعم، القرآن تكلم الله به، منه بدأ سبحانه وتعالى، تكلم الله به ثم كتبه في اللوح المحفوظ بعد ما تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ. اللوح يتكلم، الذي تكلم به هو الله، وأما اللوح فإنه مكتوب فيه القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، إنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تبينوا لنا كيف كان نزول القرآن، لا سيما وأن فضيلتكم ذكر في درس سابق إن الحديث الذي رواه ابن عباس لم يثبت بل قد يكون من روايات بني إسرائيل. وهو يعني عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير وغيره انه ثابت عن ابن عباس، لكنه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والقران انما تلقاه جبريل من الله جل وعلا، ما هو بياخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزه، وانما تلقى جبريل من الله جل وعلا ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق في نزول القرآن الكريم، أنه من الله، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصلي وراء كل أهمة فأذنوني إما غير متأثر بالشغال أو شغلات في الصلاة، وأصلي وراء أهلي أحس بأن القرآن يكتب قلوبهم ولو كانوا يقرؤون أقصر الصور، فهل ترجع أسباب ذلك لتقصير في قلوبنا أم أن القارئ والإمام له دور في ذلك؟ الله أعلم. كلا الأمرين، كلا الأمرين، تقصير من بعض القراء في تلاوة القرآن، تقصير من المستمعين أيضا لتدبر القرآن، القصور من الجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بين المشيئتين والإرادتين عموم وخصوص؟ المشيئتين، ما في مشيئتان، ما في إلا مشيئة واحدة وهي المشيئة الكونية فقط، وإنما الإرادة هي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا الهداية بيد الله سبحانه؟ يعني هو الذي يملكها سبحانه، بيد الله يعني هو الذي يملكها ويهدي من يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يقال بأن الإرادة الكونية لحكمته، وأن الإرادة الشرعية هي الأمور التي يحبها؟ الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة هو الرضا، وأما الإرادة الدينية فمن لازمها المحبة والرضا، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. أما التقدير فقد يقدر شيئا وهو يكرهه، وذلك لحكمة، لأجل يتبين المؤمن من الكافر والعاصي من المطيع والشقي من السعيد، لحكمة وابتلاء العباد سبحانه وتعالى، فهو يخلق الخير ويخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. لذلك خلق إبليس عدو الله، خلقه ليبتلي به العباد ابتلاء وامتحان. نعم. وغير الشيخ الله، ما رأيت وليتكم بمثل هذه الطريقة من طرق الدعوة، ترسل مرة النار على مرة والنار تلتهب فيها في تبكير الناس. هذه تمثيلية، هذه تمثيلية، وهذا من الكلام في أمور الغيب وتصوير أمور الغيب، هذا لا يجوز.

رب العالمين، لهم المشيئة والاختيار والقدرة، مع العلم بالضار والنافع والخير والشر. نعم. قال أنه يجبر أحد على معصية ويقوم به إلى طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها. من فضلك اقلب الشريط. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، وما خرج عن وسعها وطاقتها فإنها لا تؤاخذ عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، حسب الاستطاعة. والذي لا يستطيعه غير مسؤول عنه، العاجز هذا غير مسؤول، إذا ترك الشيء عجزا عنه إنه غير مسؤول عن تركه، ولكن إذا تركه وهو يستطيع أن يفعله هذا هو المؤاخذ. نعم. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، فأسند كسبها إليه وعلق الجزاء به، فدل على أنها لا تؤاخذ بكسب غيرها ولا فعل غيرها ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به،

وإنما قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هذه مصيبة. فاحتج على ذلك بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر كما ذكر العلماء احتجوا به على المصائب، على المصائب. فيسلم العبد ويصبر ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتج به على المعايب وهي المعاصي. نعم. ذكرتم حفظكم الله أن الحديث الذي ذكره المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحسنه ومره أن معناه صحيح، فهل لفظه صحيح؟ لفظه ما لم يعزه المصنف، لم يعزه المصنف إلى كتاب ولم يعثر عليه حتى الآن، الله أعلم، لكن معناه صحيح. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يذكر العمل في الإيمان، وهل يحد من فقهاء المعتزلة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فبماذا نعتبر عن هذا الإمام؟ نعم، أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون بهذا القول، لأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه أعمال الجوارح، هذا إرجاء بلا شك، ولذلك يسمونهم مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة، هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ اليسير، فهو خطأ بلا شك، ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد، لا من أبي حنيفة رحمه الله ولا من غيره، نحن هدفنا الصواب والوصول إلى الحق، فلا شك أنهم مرجئة، مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة يقال لهم، لكنهم أخف، أخف في المرجئة وأقربهم إلى أهل السنة. نعم. قلنا الشيخ رحمه الله ما رأيكم في هذه العبارة، إن الملائكة إيمانهم لا يزيد ولا ينقص، والأنبياء يزيد ولا ينقص، وباقي البشر يزيد وينقص، فهل هذا صحيح؟ ما أدري من جاب هالكلام هذا، ما الكلام ما أدري عنه، ولا ندخل في هذه الأمور، ما ينبغي لنا أن ندخل في إيمان الملائكة وإيمان الرسل وإيمان، لا ينبغي لنا أن ندخل في هذه الأمور، نحن أقل من هذا المستوى. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، كيف يمكن الجمع بين حديث ربي شر ما قضيت وبين قول اللهم إني لا أسألك رجا الرضا ولكني أسألك اللطف فيه؟ هذا ما هو حديث، لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، ما أعرف أن هذا حديث حتى يجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، قولكم سبحانه وإذا أردنا أن نملك قضية أمرنا مترفيها فسقوا فيها، هل هذا أمر بالمعصية؟ هذا أمر قدري، أمر قدري ما هو بأمر شرعي، أمرنا مترفيها أمرا قدريا، مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن الأمر على قسمين، الأمر الإلهي على قسمين، أمر كوني وأمر شرعي، فالأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري وليس شرعيا. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل المشيئة تنقسم إلى كونية وشرعية فتكون مثل الإرادة أم لا؟ لا، المشيئة شيء واحد، كونية فقط، ليس هناك مشيئة شرعية وإنما هي كونية. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان يعد مخيراً أم مسيراً أم الجميع؟ من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصاعب والأشياء التي ليس له فيها اختيار يعد مسيراً، يعد مسيراً، ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإراداته يعد مخيراً، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم. فهو ليس مسيراً فقط وليس مخيراً فقط، وإنما هو مسير ومخير، لا بد من هذا التفصيل. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول القلب وعمل القلب وما الفرق بينهما؟ قول القلب وعمل القلب شيء واحد، وهو نيته وقصده وإرادته، أعمال القلوب كثيرة، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة، كل هذه أعمال قلوب وهي أعمال عظيمة وأقوال عظيمة، نعم. هل يكفي أن نطلب الشهادتين مع عمل القلب فقط حيث إنه عمل يزيد ويقص خاصة الخوف من الله مع الزكاة والصيام والصدقة وحب الله ورسوله ولكن أن يدرك الصلاة تهاونا أو بعدم العلم؟ هذا قول المرجئة. الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال، هذا ليس هو قول أهل السنة، يعني ليس قول جمهور أهل السنة. قول جمهور أهل السنة أن الأعمال تدخل في الإيمان، وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان بالكلية كترك الصلاة، وإما أن ينقص الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى يحرم العصاة والكافرين من قبول الحق لأنهم ليسوا أهلاً لقبول الحق، فهل لي أن أسأل وأقول لماذا لم يجعلهم الله أهلا لقبول الحق؟ أليس قادرا سبحانه على هدايتهم كما قال ولو شاء الله لآمن من خلقه كلهم جميعا؟ نعم. اللي بعده، هذا سؤال ما له محل، لماذا يفعل الله كذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الندم يعارض القدر؟ نعم. هل الندم يعارض القدر؟ الندم يعارض القدر؟ كيف الندم يعارض القدر؟ الندم مطلوب، ان الانسان يندم على افعاله السيئه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولا يعارض القدر ما يعارض القدر، بل هو ايمان بالقضاء والقدر، ويندم على افعاله هو، ما هو يندم على القضاء والقدر، هذا ما هو من شانه، انما يندم على افعاله هو ومخالفاته هو. القاعده ان الانسان لا ينظر الى القضاء والقدر، هذا من شأن الله جل وعلا، ومن لا ولا يعلمه إلا الله، نحن لا ندري عن القضاء والقدر، الذي علينا أفعالنا نحن، وعلينا من تصرفاتنا نحن، هذا الذي يجب علينا. أما إننا نشتغل بالقضاء والقدر والتساؤلات لماذا ولماذا، هذا ليس من شأننا، ولن نصل إلى نتيجة، لكن نشتغل بأفعالنا وتصرفاتنا ونصحح ما كان منها خطأ، وننمي ما كان منها صالحا، هذا هو شأننا. نعم. ذكركم حفظكم الله بأن البشر لا يمكن أن يروا الملائكة بصورتهم الحقيقية، فما رأيكم في قول ابن عباس أنه هو الصحابي الوحيد الذي رأى جبريل على صورته؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين، مرة وهو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض على صورته الملكية قد سد الأفق، له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق، ورآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. وأما ما عدا هاتين المرتين فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويخاطبه ويبلغه ما أمره الله تعالى به، وتارة يراه أصحابه في صورة ذلك الرجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل كذا وكذا. أما أن ابن عباس رأى جبريل في صورته، ما أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا. نعم. وَيَا الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما يجري على أسئلة الناس قولهم فلان من الناس أشخاص الله، فما حكم هذه المقولة؟ نعم، إذا كان هذا الإنسان فاسقا وعاصيا فهذا علامة على أن الله أشقاه، كما أنه إذا كان صالحا وتقيا هذا علامة على أن الله أراد به خيرا، فنحن نحكم على الظواهر، نحكم على الظواهر، فالفاسق العاصي هذا دليل على شقاوته، وأما المؤمن التقي الصالح فهذا دليل على سعادته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب بالمرحلة الثانوية، وفي إحدى الموضوعات الأدبية التي ندرسها يقول الكاتب: فمن لم يكن قوي الفاس، قوي الإدارة، قوي الإرادة، قوية العزيمة، كان مسلما من غير إسلام. وفي